قوله سبحانه وتعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ما المراد بالتشابه هنا؟ ما المراد بالتشابه هنا؟ هل المراد به التشابه من حيث المعنى أو التشابه من حيث الحقائق؟ هل المراد بالتشابه التشابه من حيث المعنى أو التشابه من حيث الحقائق؟ الآية تحتمل الأمرين، الآية تحتمل الأمرين، يحتمل أن يكون المراد بالتشابه أي من حيث الحقيقة والكن، ويحتمل أن المراد بالتشابه أي من حيث المعنى، فالآية تحتمل هذا وتحتمل هذا، بل إن كلا من الاحتمالين مراد، بل إن كلا من الاحتمالين مرادا بالآية في قوله وأخر متشابهات. وعلى الاحتمال الأول أن المراد بالتشابه أي من حيث الحقيقة والكن في باب صفات الله وفي باب أوصاف الجنة وأوصاف الأمور التي تكون يوم القيامة، فالتشابه هنا من حيث الحقيقة يكون تشابها مطلقا وليس تشابها نسبيا، يكون تشابها مطلقا بمعنى أنه أمر مشتبه على جميع الناس لا أحد من الناس يعرفه، تشابها مطلقا أي على جميع الناس ليس أحد من الناس يعرف ذلك. حقائق وكن صفات الله تبارك وتعالى، أيضا حقائق النعيم الذي في الجنة، قال عليه الصلاة والسلام قال ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، أما الحقائق مختلفة، فحقائق النعيم الذي في الجنة أمر مختلف، عنب وعنب، لكن حقيقة العنب الذي في الجنة الله أعلم بحقيقته، وهكذا بقية النعيم. فإذا كان المراد بالتشابه من حيث الحقيقة فالتشابه ما نوعه مطلق أي على الجميع. وهنا يلزم الوقوف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله، يلزم الوقوف هنا. والتأويل أيضا له معنيان، وكل من المعنيين راجع إلى المعنيين المرادين بقوله متشابهات، لأن التأويل يراد به التفسير الذي هو بيان المعنى، ويراد بالتأويل معرفة الحقيقة والمآل. فإذا كان المراد بالتشابه من حيث الحقيقة فهذا أمر لا يعلم تأويله إلا الله، ويلزم الوقوف هنا. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. يجب أن يقف القارئ هنا على فهم أن المراد بالتشابه أي من حيث الحقيقة. أما إذا كان المراد بالتشابه من حيث المعنى، وهذا الاحتمال الثاني وهو وارد في الآية، فإن الوصل جائز، يجوز أن تصل وهي قراءة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي والراسخون في العلم يعلمون تأويله. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما قال اللهم علمه التأويل أي التفسير، علمه التأويل أي التفسير. إذن قوله وأخر متشابهات يحتمل أن يكون المراد بالتشابه أي من حيث الحقائق، ويكون التشابه هنا مطلق لا يعلم تأويله إلا الله سبحانه وتعالى، ويحتمل أن يكون التشابه من حيث المعنى، من حيث المعنى، وهذا التشابه أمر نسبي يعني يشتبه على بعض الناس ولا يشتبه على الراسخين في العلم، وهذا وعلى هذا الفهم يجوز الوصل بأن تقرأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. الشاهد أن هذه قاعدة نافعة في فهم كتاب الله عز وجل ومعرفة معانيه، ويستفيد منها المسلم زيادة إيمانا بكتاب الله عز وجل، وأيضا يسلم من خلالها من شبهات المضلين وتلبيسات المبطلين، حمانا الله جميعا ووقانا من تلبيس أهل الضلال، ومن علينا بلزوم التوحيد واتباع السنة، وأعاذنا من الشرك والبدعة، ووفقنا وهدانا إليه صراطا مستقيما.